بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا بحمد الله عز وجل هو اللقاء 38 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن باب ما جاء في الرياء، واليوم بإذن الله عز وجل الباب يتعلق بما سبقه، ولكن الباب في اللقاء الماضي كله عن شرك النية، ولكن الباب في اللقاء الماضي كان عن الرياء خصوصا، واليوم نتكلم بإذن الله عز وجل عن باب عقده في إرادة الإنسان بعمله الدنيا وأنه من الشرك. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن استشفع لم يشفع له. ذكر رحمه الله تعالى بعد أن أورد هذه الآية وهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه سبع مسائل، فذكر سبع مسائل لعلنا أن نشير إليها. قال: الأولى في إرادة العمل بإرادة الدنيا بعمل الآخرة، والعمل بإرادة الدنيا بالعمل الذي يكون للآخرة كما ذكرنا في اللقاء الماضي أقسام. إذا كان الإنسان لا يريد بعمله إلا الآخرة فهذا لا شك أنه شرك، أن الإنسان لا يريد بعمله الأخروي إلا الدنيا فإنه شرك، أن يعمل عملا أخرويا يجزى يعني جزاؤه عند الله عز وجل لا يحتسب جزاؤه ولا يحتسب إلا ما يريده من الدنيا من مال أو مغنم أو نحو ذلك، فإن هذا لا شك أنه يبطل العمل ويفسده. وأما إذا كان يشرك في النية ويكون نيته لله عز وجل وأيضا للمغنم أو لأمر من أمور الدنيا من ثناء الناس ومدحهم أو نحو ذلك، فإن كان ذلك فيه خلاف، وإن كان صحيح كما ذكرنا أنه ينقص بنية الإنسان بحسب ما ينقص من نيته وإخلاصه لله عز وجل. وأما إذا كان عمله خالصاً لوجه الله عز وجل وموافقاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءته الدنيا دون أن يقصدها وإنما أتت، فإن هذا بإذن الله عز وجل لا يؤثر بصحة العمل، وهو كما يحصل كما قاله الشيخ السعدي في شرحه لهذا الباب، قال: وهو كما يحصل الآن في رواتب الموظفين الوظائف الحكومية من المساجد الأئمة والمؤذنين والقضاة والأساتذة ونحو ذلك، كل هؤلاء يأخذون أجوراً مقابل عملهم إذا كان عملهم خالصاً لوجه الله عز وجل، فإنه بإذن الله تعالى هذه الأجور التي يأخذونها لا تؤثر في نيتهم. ثم قال رحمه الله تعالى المسألة الثانية في تفسير آية هود، وهي قول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أي أن الإنسان إذا كان يريد بعمله الدنيا فإنه لا يجزي إلا في الدنيا، توفى إليه أعماله في الدنيا ولا يبخس، الله عز وجل لا يظلمه من حقه شيء. إذا كان يريد بعمله الدنيا فإنه لا يبقى في الآخرة شيء، وإنما يحصل على جزاؤه الدنيوي يحصل عليه في الدنيا، أي أن أصحاب المعاصي وأصحاب النية الفاسدة سواء من الكفار أو من المسلمين إذا فسدت نياتهم وعملوا أعمال خير وأعمال بر فإنهم يجدون أجر هذه الأعمال في الدنيا، والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى الثالثة في تسمية المسلم عبدا للدينار والدرهم والخميصة، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم، مع كونه مسلم لكن لما كانت هذه الأشياء من الدينار والدرهم والخميصة وهي ما تلبس والخميلة وهي ما توطأ أي الفرش، أي أمور الدنيا سواء كانت محسوسة أو معنوية، هذه الأمور الدنيوية لما كانت هي قصده الأول وهي التي تجعله باعثاً للعمل وتبعثه للعمل، كانت هي مقصده وهي متعلق قلبه، كان عبداً لها. ثم قال المسألة الرابعة في تفسير ذلك، وهو في قوله عليه الصلاة والسلام: إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. وهذا هو العبد، أي أن إذا أعطي الدنيا رضي وعمل، وإن لم يعطى من الدنيا من الدينار والدرهم ونحو ذلك سخط ولم يعمل، ترك العمل لمقابل الدنيا. وقال الله عز وجل: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. ثم قال رحمه الله تعالى المسألة الخامسة في قوله: تعس وانتكس. وهذا دعاء عليه، دعاء عليه في أن يتعس ويكون شقيا، وفي أن ينتكس ويضرب وجهه يضرب الأرض لأجل نيته الفاسدة. ثم قال المسألة السادسة في قوله: وإذا شيك فلا انتقش، أي أنه إذا أصابته شوكة في قدمه فلا انتقش، أي لا خرجت هذه الشوكة. وهذا أيضا دعاء آخر عليه في أنه ما أصابه من سوء سواء شوكة أو غيرها فإنها لا تخرج منه ولا يخرج عنه هذا الشر الذي يصيبه، لأن نيته فاسدة ونيته هي ابتغاء الدنيا. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه تعس وانتكس، وأنه إذا شيك أي إذا أصابته شوكة فلا انتقش، أي لا خرجت منه هذه الشوكة التي تصيبه. ثم قال رحمه الله تعالى في المسألة الأخيرة، المسألة السابعة في صفات المجاهد في سبيل الله، وهي في قوله عليه الصلاة والسلام: طوبى لعبد. وطوبى هي شجرة من أشجار الجنة، وقيل أن طوبى هي الجنة في قول الله عز وجل: طوبى لهم وحسن مآب في سورة الرعد. اختلف المفسرون في قولها، في قوله تعالى طوبى لهم، اختلفوا في تفسير هذه الآية، فقيل أنها شجرة من شجار الجنة، وقيل أنها هي الجنة، وقيل أن الطوبى هي العاقبة الحميدة، وهو دعاء له هذا العبد الذي ذكره عليه الصلاة والسلام بأن الجنة وأن فال الخير والبركة يكون له. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أي أنه لا يقف في أعماله في كلها تكون في سبيل الله عز وجل من جهاد، والجهاد جهاد النفس وجهاد الأعداء وجهاد المنافقين، وأنواع الجهاد كلها يكون آخذاً بفرسه، أي آخذاً باستعداده لأجل أن يحمي هذا الدين العظيم الذي هو في حمايته، يقوم بطاعة الله عز وجل ويمتثل لأمره سبحانه وتعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. فهو يجاهد في الله عز وجل حق جهاده، مغبرة قدماه أشعث رأسه، أي أنه متذلل ومتمسكن لله عز وجل، أشعث رأسه مغبرة قدماه في سبيل الله عز وجل، في أي مكان يكون فيه يقدم ما لله عز وجل ويجاهد في حق الله سبحانه وتعالى. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، أي أن مكانه لا يؤثر، وإنما هو عامل للدين وعامل لله عز وجل في أي مكان كان. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن استأذن لم يؤذن له، وإن استشفع لم يشفع، أي أنه لا يعبأ به ولا يهتم بحاله، وليس مشهورا أو معروفا، وإنما هو خامد الذكر، ولكنه ومع ذلك أنه كانت أعماله خالصة لوجه الله عز وجل. إن استشفع لم يشفع، وإن استأذن لم يؤذن له، وإن استشفع لم يشفع، ولكنه في سبيل الله عز وجل. هذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكون له الطوبة وأن تكون له العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة، لأن نيته صادقة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم صلاح النية والذرية، وأسأله تعالى أن يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، وزدنا لك خشية وإنابة وتقى يا رب العالمين. اللهم إنا نسأل